بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد، قال الناظم: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، أي أقول أعتقد أن الله قوله حق، وقوله ليس بالكذب وإنما قول حق مقبول، وأن الله عز وجل يتكلم كما شاء وكيف شاء. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية على أن الله متصف بها ذاتا وأزلا، وفعلية على أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء ومع من شاء. فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. وقول الناظم: وأقول قال الله جل جلاله، أي أعتقد أن الله يتكلم، كما جاء في الحديث: إن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب أو من بعد كما يسمعه من قرب، وأيضا له صوت وله حروف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم، فهذه الأدلة تدل على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. قال: وأقول قال الله جل جلاله، الجلالة هي العظمة، الجلالة هي العظمة. وأقول قال الله جل جلاله، أي عظمته، جل أي تنزه عن النقائص، جلاله أي عظمته. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي، أي وأقول أن المصطفى الهادي هو المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقال له المصطفى. جاء في ذلك أحاديث، بعضهم يرى تحسينها وبعضهم يرى ضعفها. وأما ياسين وطه فليسوا اسما من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي جاء في أنهما اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام في سنده رجل يقال له النقاش متروك، حسين النقاش أو هكذا اسمه، ما أذكر الآن، أذكر اللقب، هذا الرجل متروك، فلا يصح أنهما اسما من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ياسين وطه، إنما هي من الحروف المقطعة، هي من الحروف المقطعة في القرآن. قال: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي. نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال أنا هداية مهداة ولا أتأول. التأويل له ثلاث أقسام: أولا أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، وإذا بين له يتراجع، فهذا لا حرج فيه إذا وقع من وصاحبه معذور. الثاني، التأويل الثاني، أن يكون صادرا عن وجه من اللغة لكن لا يتراجع عنه صاحبه عنادا وتعصبا، له وجه من اللغة لكن لا يتراجع عنه صاحبه عنادا وتعصبا، فهذا يفسق ولا يكفر. أول القرآن بتأويل لكن له وجه من اللغة. ثالثا، أن يكون التفسير أو التأويل صادرا عن تعصب وهوى وليس له وجه في اللغة، وليس له وجه في اللغة، فهذا يكفر صاحبه، هذا يكفر صاحبه إذا لم يكن له وجه من اللغة ولا أي شيء، إنما فسره برأيه، فسره برأيه وفسره بعقله، فسره برأيه وفسره بعقله. هذا هو قول أهل العلم في مسألة التأويل. وقد يأتي التأويل بمعنى التفسير ولا نعلم تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، واضح الآن، فيأتي بمعنى التفسير. لكن حكم التأويل أي المذموم، المقصود به المذموم، ولا أتأول أي التأويل المذموم، هذه ثلاثة الأقسام أيضا التي يدخل فيها التأويل. وأما المقصود به التفسير فنعم، التأويل تفسير الأحاديث، تفسير الآيات، تفسير الرؤى، كل هذا يسمى تأويلا، فليس المقصود هنا في البيت هذا الكلام. قال: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. إمرار جميع آيات الصفات هذا مذهب السلف، لكن هنا وقفة، هل المقصود به إمرارها على ظاهرها دون التعرض للمعنى، أم المقصود إمرارها على ظاهرها مع إثبات المعنى؟ الجواب أن مذهب أهل السنة والجماعة هو إمرارها على ظاهرها مع إثبات المعنى. ما معنى هذا وما معنى هذا؟ معنى هذا أنك لو قلت إمرار جميع الصفات ظاهرا دون التعرض للمعنى دخلت في مسألة التفويض. ما هو التفويض؟ أي أنك تكل أمرها إلى الله، كأن يقول قائل يد الله جاء في القرآن أن الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، قال نثبت أنها يد لكن الله أعلم بحقيقتها. يقال لهم هل هذه يد؟ قالوا لا نستطيع أن نقول يد، لكن نقول إمرارها على ظاهرها، لكن لا ندري أهي يد حقيقية أو ليس حقيقية، فنكل الأمر إلى الله عز وجل. أما المعنى الثاني إثباتها ظاهرا ومعنى، هو أنك تقول أنها يد حقيقية لكن لا نعرف كنهها، علم الكيفية لا نعلمه ولا يجوز لنا أن نطلع على هذه الكيفية، ولا يجوز لأحد أن يسأل ويقول كيف صفات الله عز وجل. إذن فقول الناظم وجميع آيات الصفات أمرها ظاهرا وإيش ومعنى، انتبه. ولذلك تسلق بعضهم بهذه الأبيات، قالوا أن شيخ الإسلام يرى بظاهر إثبات الصفات دون أن يتعرض للمعنى، لكن يقال أن عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يثبت المعنى، وهذا معروف في جميع كتبه، المعتقد فيها موجود فيه إثبات المعنى، فيقال أن المقصود به هو جميع آيات الصفات أمرها من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، هكذا ولا تحريف. أهل السنة يقولون هكذا، نمر بجميع آيات الصفات من غير تكييف، لا تكيف كيف هي، ولا تعطيل، لا تعطل المعنى، تقول اليد بمعنى النعمة، ولا تحريف أي تحرف اليد بمعنى القوة، ولا تشبيه أي أنها تشابه الخلق أو أحد من المخلوقين. واضح الآن؟ وجميع آيات الصفات أمرها حقا أي بحق، أي أمريتها بحق كما نقل الطراز الأول. الطراز هو النوع، والمقصود به الجيل الأول، وهم القرون المفضلة، القرون المفضلة. وهنا يجب علينا أن نعلم ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يندرج تحت ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنهم يسمون الله عز وجل بما سمى به نفسه أو سمى به رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الأسماء مأخوذة من الكتاب والسنة. ثانيا أنهم يثبتون صفات الله عز وجل من كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ويثبتون هذا كذلك، يثبتون كذلك. ثالثا أنهم ينفون عنه ما نفى عن نفسه ونفاه أيضا عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني صفات النقص الذي نفاها الله عز وجل ينفونها عنه، والذي نفاها أيضا عنه رسوله عليه الصلاة والسلام ينفونه عنه. واضح الآن؟ إذن تلخص لنا أن معتقد أهل السنة والجماعة قائم على ثلاثة أسس. معتقد أهل السنة والجماعة هذا هو، لكنه قائم على ماذا؟ على ثلاثة أسس. الأس الأول الإيمان بما ورد به النص، بما ورد به النص من القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، إثباتا ونفيا. ثانيا الأساس الثاني تنزيه الله جل وعلا أن يشابه خلقه، أن الله عز وجل يشابه خلقه أو صفاته لخلقه، يجب عليك أن تنزه ذلك، لا يجوز لك أن تقول أنه يشابه خلقه. خلقه. ثالثا قطع الطمع في إدراك الكيفية، قطع الطمع في إدراك الكيفية. لا يجوز لك أن تسأل عن كيفية الله عز وجل، لأنك لست مكلف بالسؤال كيف نزل، كيف فعل، كيف قبض هذا وترك هذا، كيف هذا اقطع عن في معرفته، ولا يجوز لك السؤال عن. واضح الآن؟ إذن معتقد أهل السنة والجماعة قائم على ثلاث أسس، وهو أنهم يؤمنون بما جاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما وصف الله به نفسه إثباتا أو نفى عن نفسه هذه الصفات، هذا الواجب عليه. ثانيا أن هذه الصفات يجب أن تنزهها. ماذا قال ابن عباس حينما سئل عن ثمار أهل الجنة؟ قال ليس في الدنيا منها إلا الاسم، أي أن هنا في الدنيا تفاح، برتقال، عسل، لبن، هناك في الجنة غير هذه الكيفية، الله أعلم كيف هذا العسل وكيف هذا، لكن ما معك إلا الاسم. فاتفاق الاسم لا، ليس معناه اتفاق المسمى. فيد الفيل هل هي مثل يد النملة؟ أليس اتفق الاسم بذلك؟ الجواب نعم، لكن المسمى هل اتفق؟ أي أن رجل الفيل مثل رجل النملة؟ الجواب لا. إذا كان هذا التفاوت بين المخلوقين فما مالك بين الخالق والمخلوق؟ ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ واضح الآن؟ إذن ليس هناك من يشابه الله عز وجل من المخلوقين، واضح الآن؟ فهذا الأس الثالث أو الأساس الثالث الذي قام عليه معتقد أهل السنة والجماعة، واضح الآن؟ فهذا هو الواجب علينا أن نعتقد في أسماء الله وصفاته. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.